فيه سؤال يقول الأخ هنا: ما حقيقة الإذن له يعني للعبد في التسري؟ يعني العبد يكون أيضا مالكا، لأن العبد قد يكون مالكا لإما على القول بأنه يملك فيأذن له ماذا سيده بالتسري، يعني بأن يطأ تلك ماذا المملوكة له، هذا هو المراد. والسيد إذا وطئ مملوكته يسمى تسرى، أي وطئ الإماء. هنا سؤال: الكتابة فيه غير واضحة لكن نحاول أن نقرأه. يقول الأخ: إذا توفي الزوج فما هي عدة الزوجة إذا لم تكن حاملا؟ الزوجة والذين يتوفون منكم ويذرون يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 بنص القرآن. لكن الزوج إذا توفي عن زوجته فلا يخلو، إما أن تكون حاملا أو غير حامل. فإن كانت حامل أيضا فإحنا ننظر إلى أقرب الأجلين، إن كانت يعني في أول حملها ستمكث مدة طويلة، إذن هي إذا أكملت 4 أشهر و10 خرجت من ماذا؟ من العدة. وإن كانت بعد وفاة زوجها قد أوشكت أو قاربت أو المدة أقل من 4 أشهر و10 فإنه بمجرد أن تضع الحمل وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا كله بنص القرآن العزيز. وبعد ذلك يسأل وقال: وهل تمكث في بيت الزوجية طيلة أيام العدة؟ الجواب نعم، لكن ربما يكون هذا البيت غير مملوك للزوج، وربما تكون أيضا بقاؤها في هذا البيت تخشى، كما في قصة فاطمة بنت قيس لما بتها زوجها وجاءت إلى الرسول وأرسل إليها ماذا وكيله بشعير فسخطته، فقال لها رسول الله: ليس لك إلا ذلك. ثم أمرها أن تعتد عند أم شريح، ثم قال: تلك امرأة يرتادها أصحابي يتكرتد عند ابن مكتوم، اعتدي عند ابن مكتوم فإنه رجل أعمى، يعني لا ينظر إلى النساء. ثم بعد ذلك يقول: الزوجية طيلة أيام العدة واضطرت، يقول الأخ، إلى تغيير منزل الزوجية. نعم، إذا اضطرت إلى تغيير منزل الزوجية فلها ذلك، كذلك المعتدة لأن تخرج للضرورات، كأن تخرج للمستشفى أو تحتاج إلى طعام أو تحتاج إلى لباس لا تستغني عنه ولا يوجد من يقوم بذلك فإنها تخرج، يعني الضرورة تقدر بقدرها. نحن عندنا قاعدة معروفة التي هي: الضرورات تبيح المحظورات. أصل القاعدة عندنا الضرر يزال، ثم فرعوا عنها قواعد: الضرورات تبيح المحظورات، ثم جاءوا بقاعدة أصغر فقالوا: الضرورة تقدر بقدرها. فمثل الذي يكون في المسجد المعتكف أيضا لا يخرج إلا الأمور لا بد منها، سيخرج يتوضأ خارج المسجد، ربما يوجد ظرف طارئ فيخرج ويعود. إذن كذلك هنا، والشريعة الإسلامية راعت أحكام ماذا أصحاب الضرورات والحاجات. أحيانا لا تكون هناك ضرورة لكنها حاجة، العلماء أيضا وضعوا القاعدة المعروفة: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، سواء كانت عامة بالمجتمع أو خاصة بماذا بصاحبها. يقول الأخ هنا: هل يوجد عبيد في هذا الزمان ويجوز شراء عبيد في هذه الأيام؟ أولا أنتم تعلمون بأن العبيد يكونون من السبي، ولقد أشرنا أثناء الدرس في قصة سيرين والد محمد بن سيرين بأنه كان من سبي عين التمر، وأن أنسا اشتراه زمن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، وطالب سيرين طلب من أنس أن يكاتبه فأبى، فرفع أمره إلى عمر. إذن ما هو الرق؟ الرق يكون من السبي، يعني إذا حصلت وقعت واقعة بين المسلمين وبين الكافرين فأسر المؤمنون منهم عددا فإنهم يصبحون رقا. لكن نحن نجد والآن هذا أمر مرتبط بالجهاد، فهل الجهاد قائم؟ هذا يحصل بالنسبة للجهاد، أما هل يوجد ذلك؟ أنا لا أعلم ذلك، يقال في بعض البلاد، ولكن هل هذا حصل نتيجة وقعة من هذا النوع أو لا؟ لابد أن نعرف الأصل أو المبرر في كون هذا مملوك أو لا. فليس مجرد دعوة أن يأتي إنسان فيختطف إنسانا ويضع يده عليه ثم يقول هذا مملوك ويبيعه، لا، لابد من التبين في هذا الأمر. إذن هذه الأمور لا شك أنها ماذا ينبغي أن تقوم على أساس، أما أن ذلك انقطع ليس هناك بمستحيل أن يعود مرة أخرى، ليس على الله بمستنكر أن يجمع العالم في واحد، فهذا ليس ببعيد أيها الإخوة. إذن الرق لا يكون إلا من سبي، وهذا تعلمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، المؤمنون لما كانوا بمكة كانوا ماذا في موضع الدفاع عن أنفسهم، لأنهم تعلمون الأذى الذي أصابهم والهجرة إلى الحبشة ومحاصرتهم في شعب بني عامر ثم انتقالهم إلى المدينة. لما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع البذرة الأولى في قيام الدولة الإسلامية في هذه البلدة الطيبة، طيبة الطيبة، ثم بدأ آيات القرآن تنزل إلى أن أمر المسلمون أيضا بماذا؟ بمقاتلة الأعداء، وحصل القتال، فكلما انتصر المسلمون وحصلوا على الغنائم فإنما توزع كما، واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه إلى آخره، وما حصل أيضا من السبي فإنه أيضا يكون ماذا يوزع أيضا من جملة الغنائم، فيصبح هذا الإنسان مملوكا. لكن هل الإسلام يحض على الرق؟ الجواب لا، الإسلام يراقب في الحرية ويحض أصحابه على ماذا؟ على أن يحرروا العبيد، لأن في ذلك نقلا لهم من ماذا؟ من عبودية الإنسان إلى أن يكونوا أحرارا عبيدا لله سبحانه وتعالى. والقصد هنا بالعبودية في الأمور ماذا؟ الدنيوية. أما بالنسبة للأمور العبادية فهذه لا يختلف فيها العبد عن غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر أن من الثلاثة الذين يعطون أجرهم أو يوفون أجرهم مرتين، ذكر منهم العبد الذي يؤدي حق الله سبحانه وتعالى ويؤدي حق سيده، فإنه يؤجر مرتين، مرة على أداء حقوق الله تعالى ومرة أيضا على أدائه حقوق سيده. إذن هذا مطلوب أيضا منه أن يكون أمينا. وقد رأيتم أيها أننا درسنا العتق، ودرسنا أيضا ما يتعلق به، ودرسنا التدبير، والآن الكتابة، وسيأتي أيضا أمهات الأولاد وغير ذلك، هذه كلها رغب الإسلام فيها، فنجد أنه حظ على العتق ورغب فيه، بل وضع حوافز عظيمة، من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار. هنا جاء سؤال الأخ يقول هنا يقول إقامة سرادق للعزاء، هذا السؤال يعني تذكرته، يبدو ما وفينا الجواب بالأمس وانتهى. هذه مسألة أيها الإخوة، أنا قلت لكم قضية العزاء هذه فيها كلام للعلماء، بعض العلماء يعني يرى أنه لا عزاء أصلا، وأن العزاء إنما يتم عندما تحضر الدفن، تمشي مع الجنازة وتحضر، يتم ماذا؟ تعزية المصاف في ذلك الموقف. أما الاجتماع وغيره فلا. هناك من العلماء وهم كثر من يرى أن العزاء وأنه مقيد بثلاثة أيام، وهذا فيه مواساة الإخوان، لكن هذه الطريقة التي ذكرها السائل أن تقام سرادقات وأن يجتمع الناس فيها ويتلى القرآن ويبدون في النياحة وفي البكاء وفي غير ذلك، هذا تكلمت عنه في الأمس. أولا النياحة منهي عنها لأنها من أعمال أهل الجاهلية، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، اثنتان في الناس هما بما كفر، النياحة على الميت والطعن في الأنساب. أيضا كذلك هذه أمور مبتدعة. وأيها الإخوة، الرسول صلى الله عليه وسلم وضع لنا قاعدة عظيمة، قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. معنى رد يعني مردود عليه. فلننظر، هل الرسول ألم يتوفى زهرة من الصحابة رضوان الله تعالى عليه، عدد منهم وفي مقدمتهم حمزة أسد الله عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل عمل الرسول له عزاء؟ هل أقام سرادقا؟ هل أقام؟ الجواب لا. لما توفي خير البشر ماذا فعل الصحابة؟ خطب فقط أبو بكر رضي الله تعالى عنه وطمأن الناس إنك ميت وإنهم ميتون، وقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، فركز على أمور العقيدة. إذا كان محمد قد مات فرب محمد موجود حي لا يموت، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. إذن تجدون أن أبا بكر وجه الناس إلى أمور العقيدة. إذن هذه أمور حدثت. ثم نرجع أيضا بعد ذلك إلى الصحابة، هل فعلوا ذلك؟ الجواب لا. ومن الذين أمرنا بأن نقتدي بهم؟ هم الصحابة، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، وقال عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، فهل عمل ذلك؟ الجواب لا. وقال الله الله في أصحابي، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام حتى لو بلغ أحدكم مد أحدهم أو نصيف ما بلغ مده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إذن الرسول أوصى بهم خيرا. وماذا كان يقول عبد الله بن مسعود؟ من كان مستنا فليستنى بمن قد مات فإن الحي لا تجوز عليه الفتنة. إذن باختصار أيها الإخوة